يلا كيف صحتكم؟ كيف الأخبار؟ لا بأس، الحمد لله، لا بأس لا بأس الله يعافيكم. لا بأس، الحمد لله. الحمد لله تنفست، الحمد لله لا بأس. الله أرجو أن يعافيكم. يستمر. آمين آمين. تعافي، هو البرد، البرد يهيج المرض. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، إن وصلنا نحن، إن وصلنا. وصلنا لقول خليل رحمه الله تعالى: ويديه بمرفقيه على فرائض الوضوء. أيوة طيب، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم أكرمنا بالنوم والعافية، بررت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله رضي الله عن الصحابة. فلكم من فرائض الوضوء غسل يديه بما رفقيه، معناها مع المرفقين. قال الله تعالى: اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. مشهور ان الغايه داخله، كما لابن القاسم، الغايه هي المرافق الى، والشاب يقول الغايه ليست داخله، فيجب غسل المرافقين. لماذا عدل خليل عن علاء إلى الباء بمرفقه؟ إلى، قصدي إلى الباء، لأنه إلى فيها إهامة، يعني مشكلة دخول وعدم دخول الغاية. ذي بمرفق، لأن الباء بمعنى مع، تأتي بمعنى مع، وعلى للاستعلاء، و ذي مع مرفقين. شاهون على مذهب ابن القاسم، يقول بعضهم: ويشهبون غسل المرافق أبا وجوبه، والعتقي أوجب. ابن القاسم: جميل. أصل من شيء خلاف الغاية، فدخلت أو خرجت في الآية. جميل، ما شاء الله. وبقية معصم انقطع. كذلك يجب غسل بقية المعصم. المعصم هو موضع السوار من الساعد. إذا كانت اليد قطعت، قطع شيء من الزند، من المعصم، بقي منه شيء، يجب غسله. لأن كان القطع من المرفق، لأن القطع أتى على محل الفرض. وإذا تولدت له يد زائدة من هناك، من المعصم، أصبع زائد، يتكلم، إذا سيتكلم كانت عنه. في محل الفرض يجب غسلها في المعصم مثلا. تكلموا على ذلك. طيب، ككف بمنكب بتخليل أصابعه. كذلك يجب غسل كف خلقت بمنكب إن لم يكن له غيرها. هذا ما عنده يد غيرها، يجب غسلها أيضا. هي الكف، يعني الآن نظر، لم ينظر إلى محل الفرض، قصدي نظر إلى محل الفرض اللي هو الكف، ليش قيده نعم، بالمنكب؟ يعني لو نبتت من بطن أو في الرجل كذلك لوجب غسلها، على هذا القول، على لا التخريج. لا، هو قال يجب غسلها إذا نبتت في المنكب فقط ولم يكن له غيرها. بسم الله، بسم الله. كف لو مباشرة في نتت، المنكب، ها؟ نعم، يعني كف مباشرة خلقت في المنكب بدون عضد وساعد هكذا. نعم نعم نعم أي ما وجهه إذا كانت الآية تقول إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، لأنه نظر إلى أيديكم، أيديكم هذه تشملها. نعم واضح لعله واضح. واضح، لعله ذلك. هذا جميل، أنت هذا جميل، تسأله وترد على نفسك الآن، ما شاء الله. هذا جنون، هذا اسمه جنون الصباح. هذا جميل، جميل. الله، لابد أن يقع في مراجعة، ويقع في سؤال، ويقع. أنا أكيد. أحب هذه الأسئلة. الله بسم الله. يحفظكم، نحن نحبكم يا شيخ. قال: بتخليل أصابعه، بتخليل أصابعه. أنا مع وجوب تخليل أصابعه. قال لكم: من له رأسان يغسل وجهيه ويمسح رأسيه. مع وجوب تخليل الأصابع وجوبا. نعم. خلي الأصابع اليدين من علو، والرجل من أسفلها تخلل. هذا محمد علي رحمه الله، صح؟ لا لا أدري، ما أعرف. أي محمد علي العدود اي الجد الكبير رحمه الله تعالى وخير. ممكن اي سمعت الشيخ علامة حفيده، الجديد حفيده يقول ها؟ فعلا، كاني سمعت حفيده يقول هذا والله اعلم، او لعله غير، لعله يختلط علي العزو. ممكن هو علامة جليل محمد علي. اي كبير كبير. لا إجالة خاتمه، و لا تجب إزالة خاتمه، لا تجب معناها تحريكه، والله لا إزالة خاتمه المباح. إذا كان مباح الخاتم المباح قيدناه أنه انتحد ولبسه لسنته وكان من الفضة فلا يجب، تجب إزالته، ولا إزالته لأنه معنى الجبيرة، الجبيرة مضطر إليها، ما وجه لأنه الجبيرة؟ إذا كان واسع دخل الماء تحته، وإذا كان ضيق منزلة الجبيرة. القياس على الجبيرة مشكل عندي، الجبيرة نعم ضرورة، ضرورة الجبيرة، الخاتم ليس به ضرورة. إذا أذنت فيه السنة ولا ما أذنت فيه السنة كان ضرورة، كان لا تسنه. قال له الله أعلم. نعم. هو جواز اتخاذ هذا للسنة، لكن ما المانع من تقول السنة اتخذوه للزينة للرجل، لكن انزعوه أو أجيلوه وأزيلوه وحركوه للوضوء، ما المانع؟ لكن قد يكون ضيقا في بعض الأحيان، أي إزالته صعب، صحيح قد صحيح يكون تحريكه صعب. صحيح، الله جميل جميل. ونقض غيره. قرأت في ترجمة مالك في المدارك، في مختصر المدارك، مالك رحمه الله، أن تلاميذه كانوا يقولون إذا خرج إلى، وصفوا خاتمه منقوش عليه، حسبي الله، كيف منقوش عليه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله أظن. فقالوا إذا خرج به وفي يده اليسرى خاتمه في يده، قال ونحن لا نشك أنه أزاله للوضوء، هكذا يقولون، يعني ممكن ينحيه أصلا حتى يتوضأ، لعله في بعض المرات وفي غيرها لا يفعل. ممكن ممكن قال ونقض غيره الشعر. نقض معناه أزيل غيره من كل حائل، هذا هو مدرك إزالة الحائلة في خلي، هذا الكلام نقض غيره، هذا مدرك إزالة الحائل. قبلنا طلحية قبلنا يعني طلحية هذه بهذه الحاجة، المناكير يجعلونها اليوم أنت ما الفيرنيش، يشفع لي عندنا، ولا يزردوني يرد عليها الباب ها؟ يعني الأشياء اللي يجعلها النساء، تجعلها النساء للزينة اليوم، لابد أن تزال على الأظافر، أظفاري إذا كان وكذلك تتقشر لابد أن تزال. وكذلك حبر ولا شيء، المداد نفس الشيء، المداد فيه فتوى أظن. المداد إذا كان يكون هو أنت المداد مغتفر أي نقد كتابه. نعم ونقض غيره. هذا من درك الحائلة، البحث عن الحائلة هو هنا. جميل. لكن الخاتم بالتيمم، الخاتم بالتيمم لا يغتفر لابد أن ينزع، ليس مثل الوضوء. لماذا شيخنا ما وجد تفريق؟ لا أدري، يقول أنه التيمم لابد أن ينزع. كأنه تيمم ضرورة في نفسه، فلا لا نجمع ضرورة إلى ضرورة. لعلهم لعلهم ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي. نعم من فرائض الصلاة المسح، الوضوء من فرائض عفوا الوضوء المسح ما على الجمجمة، هي شعار والله جلدة الرأس من حد الجبهة إلى نقرة القفا. نعم وإذا يعني كان الرأس متدلي نقرة القفا، كان كثير من الناس نعم يجهل هذا، سبحان الله، يمشي يده في الوضوء في المسح إلى منتهى على الرقبة، بالضبط، إلى منتهى منبت شعره من جهة الرقبة، وهذا غريب، اللي مساحة الرقبة يعني يدرك الرقبة، يوصل لآخر منابت الشعر من خلف. هو إلى نقطة القفا. ولكن إذا كانت مثلا المرأة رأسها طويل اختلفوا، هل له حكم المبدئي أو حكم المحاذي؟ هل تمسحه؟ ولكن الصحيح إذا كان الشعر طويل أن له حكم المبدئي، نمسحه حتى النهاية. اي هذا معروف. مسترخي. زمزمتي أقوم بعظم صدغيه، امسح صدغيه، صدغه بالضم لعظم بين عين وأذن، ما تدلى بين ذين شعر أيضا بذاك الموضع، ضبطه القامص في قدوه مع الشعر المسترخي على الرأس. هذا هو اللي قلنا. نعم يعني الجمجمة شيخنا تنتهي عند النقرة القفا هذه، لهذا إذا حط يد الإنسان مس يجد خرجها هك فلجها، نعم هذا هنا تخطف ينتهي، قدر. نعم ينتهي هنا نعم نعم دواج. لكن إذا كان مع لا به شيء مسترخي يمسح. طبعا كله لا قصدي مش مثلا أنا رأسي الآن، أنا رأسي بعد النقرة القفا عندي شوية شعر 2 سنتي، ما أقول مسترخي من نقرة القفا، لا لا نابت تحتها، وهكذا جل الناس، جل الخلق. الرقبة نعم ذاك مكروه عند المالكية، وأبو حنيفة عنده يمسح. طيب ترى نقف هنا حتى ما يفوت الإخوة كثير. نعم نعم أنت وحدك اليوم وحدي اليوم الحمد لله، الله معك. أنا وشيخي، لم يعلموا بالدرس. ما أدري، لا هم المفروض عارفون، أنا لا أذكرهم، أرسل رسالة وفقط، أرسلت رسالة، أنت أرسلت له، نعم أرسلت أرسلت له رسالة. طبعا طبعا. طيب في إجازة اليوم أتوقع مطولة للأطفال الصبيان، لذلك لعلهم ناموا ولا شيء. ممكن اليوم في إجازة. أي في إجازة للدراسة الدراسية. أرحمك الله يبارك طيب فيك، أراكم بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. أقطع أقطع السلام عليكم.